الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد وصلنا في شرح كتاب منتقى من منهاج الاعتدال إلى قول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما رد على ذلك الرافضي، فقال: فإن قلت يا رافضي إن أبا بكر ومبايعيه طلبوا الدنيا والرياسة مع كونه بويع باختيارهم بلا سيف ولا عصا، واستوثق له الأمر فلم يولي أحدا من أقاربه، ولا خلف لورثته مالا، وأنفق مالا كثيرا في سبيل الله، وأوصى إلى بيت مالهم ما كان لهم عنده، وهو جرد قطيفة وأمة وبكر ونحو ذلك، حتى قيل: يرحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت الأمراء من بعدك. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يحاور ذلك الرافضي الشيعي، فيقول له: إذا كنت يا رافضي تقول إن أبا بكر مبايعي طلب الدنيا والرياسة، مع أن أبا بكر بويع باختيار جميع الصحابة، لم يكن هنالك سيف ولم يكن هنالك عصا، واستوثق له الأمر ولم يولي أحدا من أقاربه ولم يخلف لورثته مال، فأي دنيا ورياسة يطلبها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ثم حينما توفي أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قيل: يرحمك الله أبا بكر، لقد أتعبت الأمراء بعدك وما قتل مسلم على إمارته. يعني حينما كان أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قد تولى الخلافة، ما في أحد من المسلمين قد قتل على إمارته أبدا أيها الأحبة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي قاتل بسيوف المسلمين سيوف الكفار، قاتل بالمسلمين المرتدين والكفار، ولما احتضر أبو بكر استخلف على الأمة القوية الأمين العبقرية عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد وصف الفاروق عمر بالقوي الأمين، وكان أيها الأحبة ممن وصفه بذلك أخوه علي بن أبي طالب، لما كان قائما في الشمس يباشر ابن الصدقة وعثمان وعلي من ورائه يساعدانه. لاحظوا أيها الأحبة إخوان الأكارم، وأرجو من الشيعة أن يسمعوا إلى هذا الكلام، من الذي وصف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه القوي الأمين؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طب كيف وصفه؟ لما كان عمر رضي الله عنه وأرضاه قائما في الشمس وكان يباشر ابن الصدقة وعثمان وعلي من ورائه يساعدانه، فقال علي لعثمان متمثلا بالآية: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم بعد ذلك أيها الأحبة أشار إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه قوي أمين، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه موصوف بوصف رسول الله بأنه العبقري، فمأخوذ هذا من الرؤية النبوية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ثم أخذ ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه أو يفري فريه. ولذلك التاريخ أيها الأحبة يسجل هاتين الشهادتين لرمز العدالة في الإسلام بل في البشر، يقول لشانئه: موتوا بغيظكم، إنكم لا تشنؤون أبا بكر وعمر، بل تشنؤون الإسلام الذي يمثله أبا بكر وعمر، بل تشنؤون الإنسانية التي تدعون الانتساب إليها. لذلك أيها الأحبة عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أثنى عليه حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول للرافضة: موتوا بغيظكم. عمر رضي الله عنه وأرضاه استخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاته عمر، لم يستخلفه لقرابة، ما كان بين عمر حقيقة وبين أبو بكر قرابة، ولم يكن بينه وبينه نسب، ولم يكن بينه وبينه دنيا، بل إنما اجتهد في ذلك لأنه رأى أن خير الناس بعد أبو بكر بعد الصحابية لأبو بكر هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، واجتهد للمسلمين وحملت فراسته وشكر نظره بالذي افتتح الأمصار ونصب الديوان ومنأ بيت المال وعم الناس بالعدل. انظر يا أخواني إلى سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أكثر من 10 سنوات كلها كانت خير وبر وبركة، وقد لازم هدية صاحبه صاحبه اللي هو أبو بكر وخشونة عيشه وعدم تولية أقاربه. نحن نتحدى الرافضة الشيعة أن يخبرونا عن أحد من يعني أبي بكر أو عمر أنهم ولوا أقاربهم، ثم ختم الله عز وجل له بالشهادة. ثم نقول للشيعة: إذا ساغ للشيعي أو ساغ للرافضي أن يقول كل هذا، يعني كل الطلب بزعمهم من أبي بكر وعمر كان بسبب طلب الرياسة والدنيا، فنحن نقول يسوغ للناصبي نظير قوله في علي، يسوغ للناصبي نظير قوله أيها الأحبة إيش في علي، بأنه كان طالبا للرياسة والدنيا، وأن علي قاتل على الإمرة وأنه لم يقاتل الكفار. يا إخوة حقيقة نحن لا نقول ذلك في حق علي رضي الله عنه وأرضاه تقليلا، لا والله الذي لا إله إلا هو إنا نحبه محبة عظيمة أكثر مما يحبه الشيعة، لأن الشيعة يسمون علي بأنه، لأن الشيعة أيها الأحبة يسمون علي بأنه دابة وبأنه بعوضة وبأنه ذباب وبأنه أذل من الحذاء، نسأل الله السلامة والعافية. لم يوجد في كتب أهل السنة شيئا منها شيء من هذا القبيل. ولذلك النواصب الذين نصبوا العداء، النواصب الذين نصبوا العداء لآل البيت أيها الأحبة قالوا بأن علي كان طالبا للرياسة والدنيا، وأنه قاتل على الإمارة، وأنه لم يقاتل الكفار، وأنه لم يفتتح مدينة. فإذا قال الرافضي كان مريدا، يعني علي بن طالب كان مريدا لوجه الله، وأنه غير مداهن في أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه كان مجتهد مصيب وغيره كان مخطئ، نقول وكذلك من قبله، هذا هو يا أخوان، نقول وكذلك من قبله كان أبلغ، كان أبلغ ها يا أخواني، وأبعد عن إيش؟ وأبعد عن شبهة طلب الرياسة. وأين شبهة أبي موسى يا أخواني؟ أين شبهة أبي موسى الذي وافق عمرا؟ ها يا أحبابي، أين شبهة أبي موسى الذي وافق عمرا على عزل علي ومعاوية ورد الأمر شورى؟ أين هي؟ أين ذلك؟ ولذلك يا أخوان نجد أن الرافضة يكرهون أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيعني يزعم الرافضة بأن أبو موسى وافق عمرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه على عزل علي ومعاوية ورد الأمر شورى. من شبهة أين هذا يا أخواني؟ من شبهة عبد الله بن سبأ وأمثاله الذين يدعون عصمته، يدعون من عصمة؟ من عصمة علي، أو ألوهيته أو نبوته. وكل هذا يا أخوة مما يبين عجز الرافضي عن إثبات إيمان علي وعدالته مع نفي ذلك عمن قبله. فإن احتج بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر مثل ذلك عن أبي بكر. وإن قال الرافضي كانوا منافقين في الباطن معادين مفسدين للدين بحسب إمكانهم، أمكن الخارجي يعني الخوارج أن يقول في علي ذلك، وأنه كان يقول يعني بأن علي كان يحسد ابن عمه، وأن العداوة في الأهل تكون كثيرة، وأنه كان يريد فساد دينه، فلما تمكن أراق الدماء وسلك التقية والنفاق. ولهذا يا أخوان نحن لا نعتقد ذلك، لكن نحن نقول للروافض استمعوا إلى الحجج التي تقولونها في حق أولئك الصحابة، هذه الحجج يقولها الخوارج ويقولها النواصب في حق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قالت الباطنية من أتباعه عنه أشياء قد أعاده الله عز وجل منها كما أعاد الشيخين. ثم ما من آية أيها الأحبة، ما من آية يدعون أنها مختصة بعلي إلا أمكن اختصاصها بصاحبيه. هذه أخواني قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ما في آية، لاحظوا يا أخوان، ما في آية ها يزعم الروافض معي يا أخواني. صوت واضح يا أخوان؟ أخواني الصوت واضح؟ طيب يا أخوان عدلوا الإعلان لأنه مكتوب لا زال البرنامج خير القرون، لعلكم تعدلوا الإعلان بارك الله فيكم، عدلوا الإعلان يا أخوان. طيب وقوموا بدعوات جزاكم الله خيرا. فنحن نقول يا إخوة أن الباطنية يذكرون نسأل الله السلامة والعافية يعني عن علي أشياء يا إخواني أعاد الله سبحانه وتعالى منها عليا كما أعاد الشيخين. ونحن نقول ما من آية يدعون أنها مختصة بعلي ها إلا أمكن اختصاصه بصاحبه، وهذا أمر سبحان الله معروف، ولأن باب الدعوة مفتوح يا أخوان. لما يكون التفسير باطني يستطيع كل إنسان أن يفسر، كل واحد فيكم الآن يستطيع أن يفسر تفسير معين، ما دام التفسير باطني يستطيع أن يفسر أي تفسير، يقول والله يقصد بهذا هذا ويقصد بهذا هذا ويقصد. ولذلك يا أخوان نحن نحذر، علينا أن نحذر فعلا من هذه القضية، نحذر من هذه القضية الخطيرة. ما من آية يدعون أنها مختصة بعلي إلا أمكن اختصاصها بصاحبه، لأن باب الدعوة مفتوح، وإن ادعوا ثبوت فضله بالآثار فثبوت فضلهما أكثر وأصح. هاي أخواني، وهذا كمن أراد أن يثبت فقه ابن عباس دون علي، أو مثلا يقول أريد أن يثبت فقه عمر دون ابن مسعود، فما له طريق إلا بالظلم والجهل. وهذا هو دأب الرافضة، الروافض يفعلون ذلك. ولذلك يا أخواني فكروا في هذه القضية، واستمعوا يا أخواني من أهل السنة استماعا جيدا لهذه القاعدة العظيمة التي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله. ما هي القاعدة؟ هاي أخواني ما هي القاعدة المهمة التي ذكرها شيخ الإسلام وقد نبهت عليها قبل قليل؟ إذا كان أحد منكم ركز معي في هذه القاعدة وقلت لكم مهم جدا أيها الأحبة أن تذكر هذه القاعدة، ذكرها شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، قال ما من آية يدعون يعني الرافضة أنها مختصة بعلي إلا أمكن اختصاصها بصاحبيه وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثم حينما جاء ذلك الرافضي اللي هو ابن المطهر الحلمي ومثل ذلك بقصة عمر بن سعد لما خيره عبيد الله بن زياد، هاي أخواني بين حرب الحسين وبين عزله، من أقبح القياس هذا يا أخواني، من أقبح القياس. أحسنت أخي فريبيرك، من أقبح القياس، لأن عمر بن سعد كان طالبا للرياسة مقدما على المحرم معروفا بذلك، أفينزم من تمثيلك به أن يكون السابقون بمثابته؟ وهذا كذلك أبوه سعد بن أبي وقاص، كان من أزهد الناس في الإمارة والولاية بعدما فتح الله على يديه الأمصار. لما وقعت الفتنة يا أخواني ماذا فعل سعد بن أبي وقاص؟ هل شارك فيها؟ لا، لم يشارك فيها، وإنما اعتذر الناس بالعقيق في قصره، بل جاءه ابنه ولامه وقال له الناس يتنازعون الملك وأنت هنا. فإيش قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه؟ اسمع يا عبد الله، قال اذهب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني. التقي يعني الذي يتوقع كل ما يعلم أنه مما يكرهه الله، والخفي هو المعتزل عن الناس الذي يخفى عليهم مكانه، والغني هو الذي يستغني يا أخواني بالقناعة عما في أيدي الناس ويرضى بما يرزقه الله سبحانه وتعالى من طرق الكسب النبيلة. ولذلك غنى المال ليس له حد، غنى المال يا إخوة ليس له حد محدود، لأنه ما من غني حقيقة إلا وهو فقير بالنسبة إلى من هو أكثر مالا. انظر إلى، تذهب إلى أكبر غني عندكم مثلا في قريتكم، تجد أنه في القرية التي بجانبكم ربما من هو أغنى منه، وفي القرية التي بجانبها من هو أغنى منه، وفي المدينة من هو أغنى منه، وفي تلك المدينة من هو أغنى منه، وفي ذلك العالم من هو أغنى منه. ولذلك الغنى طبقات، الغنى طبقات. ولذلك يا أخوان ما من فقير إلا هو كذلك غني بالنسبة إلى من هو أكثر منه، إلى من هو أكثر منه فقرا. فإذا هنا لما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله يحب العبد التقي الخفي الغني، وما راح قاتل يعني يا أخوان الأكارم، واعتزل الفتنة ولم يكن قد بقي أحد من أهل الشورى غيره، يعني من أهل الشورى الذين كان يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه خلف من بعده هؤلاء القوم الستة، وهو لم يكن إلا هو، بل إنه آخر العشر المبشرين بالجنة موتا. فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر، أن يشبه به أبو بكر وعمر وعثمان يا إخواني، هذا الرافضي تجد أنه إيش يشبه أبو بكر وعمر بعمر بن إيش بن سعد الذي قاتل الحسين من أجل الإمارة. وهذا يا أخواني تشبيه بدون وجه شبه مطلقة، يستحيل أن يكون هذا. نحن نتحدى الرافضة، نقول لهم أين الدماء التي نزفت وسقطت وسكبت في عصر أبي بكر وعمر من آل البيت؟ والله لم يحصل شيء من هذا القبيل، لم يحصل شيء من هذا القبيل. كيف يأتي الرافضي أحيو الحبة ويشبه عمر بن سعد الذي قاتل الحسين يا إخواني ها لأجل الإمارة؟ هذا كله وهم، هذا كله وهم، ليس صوابا وليس صحيحا وليس سليما. لذلك أيها الأحبة ينبغي علينا بالفعل أن ننتبه بالفعل من من من ذلك. ثم كذلك أيها الأحبة الأكارم نقول سعد بن أبي وقاص هو الذي فتح العراق، وهو الذي أذل جنود كسرى، وهو آخر العشر موتا. فإذا لم يحسن أن يشبه بابنه عمر، أي يشبه به أبو بكر وعمر وعثمان، هذا مع أن الرافضة حقيقة يا أخواني وهم أعداء الجيل المثالي في تاريخ الإنسانية وهم الصحابة، لا يجعلون محمد بن أبي بكر بمنزلة أبيه، بل يفضلون محمدا ويعظمونه ويتولونه. ما السبب في ذلك؟ ما هو السبب في هذا؟ لماذا الرافضة يفعلون ذلك يا أخواني؟ هل يفعلونه لأجل قصد طيب؟ هل يفعلونه يا أيها الأحبة لأنه مثلا كان ممن يحب آل البيت؟ لا والله، وكلا والله الذي لا إله له. السبب في ذلك فقط هو لأن محمد بن أبي بكر يا إخواني، هاي إخواني، كان ممن آذى عثمان، وكان من خواص أصحاب علي، لأنه كان ربيبه ويسبون أباه أبا بكر ويلعنونه. إنه طبعا يا إخوة كان محمد أبي بكر من خواص أصحاب علي لأنه كان ربيبه وتزوج أمه بعد وفاة زوجها الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن الرافضة يسبون أبا بكر ويلعنونه، وهذا أمر معروف يا إخواني. يعني لما يسمون أبو بكر بالجبت وعمر بالطاغوت، يعني ما أدري الحقيقة إذا كان رمز العدالة في تاريخ الإنسانية الذي أعز الله عز وجل به الإسلام بشهادة رسول الله طاغوت والآخر كذلك جبت، فأين يذهب سائر الناس؟ حقيقة يا إخوة الرافضة لا يشنؤون أبا بكر وعمر، لا يكرهون أبا بكر وعمر، وإنما يشنؤون الإسلام الذي قام على كاهليهما، قام على كاهل أبي بكر وعمر، ولذلك اخترعوا إسلاما آخر غير الذي كان يعرفه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وبنوهما. ولذلك نحن ندعو الشيعة وندعو كذلك أحبابي وإخواني من أهل السنة والجماعة، حياكم الله أخي أبو عاصم، ندعوهم جميعا ونقول لهم اقرأوا كتاب مختصر التحفة الاثني عشرية، ستجدوا في ذلك العجائب والغرائب، فعلا العجائب والغرائب. ولذلك يا إخوة لو أن النواصب فعلوا بعمر بن سعد مثل ذلك فمدحوه على قتل الحسين لكونه كان من شيعة عثمان ومن المنتصرين له، وسبوا أباه سعدا لكونه تخلف عن القتال مع معاوية والانتصار لعثمان، هل كانت النواصب لو فعلت ذلك إلا من جنس الرافضة؟ نفس الفعل يا إخوة، نفس الفعل الذي يعني ينكره الرافضة على غيرهم بزعمهم هو الفعل الذي يقوم به النواصب. ولذلك الرافضة شر في الحقيقة من النواصب، فإن أبا بكر أفضل من سعد، ما في شك إن أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أفضل من سعد، وأن عثمان كان أبعد عن استحقاق القتل من الحسين، وكلاهما مظلوم شهيد رضي الله تعالى عنهما. ولهذا كان الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين، وهذا يا إخواني كلام عظيم جدا للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بالفعل. لأن يا إخوان لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصبح الهرج وأصبح المرج وأصبح الفساد وأصبح القتال وأصبح الاقتتال، أما حينما قتل الحسين ونحن نعتقد عقيدة تامة أن الحسين إمام وأنه مظلوم وأنه شهيد كما نعتقد ذلك في حق عثمان رضي الله عنه وارضاه، لكن نحن نقول يا إخواني لماذا حصل، لماذا الفساد الذي حصل في الأمة بقتل عثمان أعظم من الفساد الذي حصل في الأمة بقتل الحسين؟ لعدة أمور، أولا لأن عثمان من السابقين الأولين بالإسلام، ثانيا أنه خليفة مظلوم، يعني أصلا هو كان خليفة مظلوم، هو الذي كان يمسك الحكم، وقد قيل له اقتل، وقيل له افعل، وقيل له اشنق، وقيل له افعل واقتل الآخرين، ولم يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه، كان مسالما عليه رضوان الله تعالى، ثم إنه طلب منه أن يعزل بغير حق فلم ينعزل ولم يقاتل عن نفسه حتى قتل، كان بإمكانه أن يقاتل عن نفسه وأن يقول يلا يا أيها الحراس ابدأوا بالقتال واضربوا بالرمح والسهام والنصال، ولم يفعل ذلك أبدا. هيا أخواني لم يقاتل عن نفسه حتى قتل، لكن الحسين الذي نعتقد أنه مظلوم، لكن نحن نقول الحسين لم يكن متوليا، الحسين كان طالب ولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه أن يستأسر ليحمل إلى يزيد مأسورا فلم يجب إلى ذلك، وقاتل حتى قتل مظلوما شهيدا، نحن نعتقد بأنه قتل مظلوما شهيدا، لكن ظلم عثمان كان أعظم وصبره وحلمه كان أكمل، وكلاهما مظلوم شهيد، نحن نعتقد بذلك، والله الذي لا إله إلا هو أن ما فطرته يراعته وريشة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقارنة ما بين عثمان وما بين الحسين، إنها والله الذي لا إله إلا هو تكتب بماء الذهب، بل تكتب بمقل العيون، بل تكتب كما يقول الأدباء بالخناجر على الحناجر، بالخناجر على الحناجر، لأن بالفعل مقارنة دقيقة للغاية، نعتقد فعلا أن عثمان مظلوم وأن الحسين مظلوم، وأن عثمان شهيد وأن الحسين شهيد، وأن عثمان إمام حاكم، وأن علي من أئمة آل البيت، وأن الحسين آسف من أئمة آل البيت، لكن مع هذا كله يا أخواني لا في فرق كبير جدا، فعلا عثمان كان أصلا من السابقين الأولين، عثمان كان خليفة، عثمان طلب منه أن يعزل بغير حق فلن ينعزل، عثمان لم يقاتل عن نفسه حتى قتل. طيب ماذا فعل الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ الحسين كان طالب للولاية حتى رأى أنها متعذرة، وطلب منه أن يستأسر ولم يجب إلى ذلك، ثم إنه قاتل حتى قتل، ونحن نعتقد كما قلنا قبل قليل أنه مظلوم شهيد. يعني نحن يا أخواني حديثنا الآن في إيش؟ حديثنا الآن في إيش يا أخوان؟ في قضية التفضيل ليس إلا، لكن والله الذي لا نحن نعتقد أن الحسين قتل مظلوما وشهيدا، وأن اليوم الذي قتل فيه كان يوم فعلا نحزن له، والله الذي لا إله لو عن نفسي ما قرأت سيرة مقتل الحسين إن لم تدمع عيني بصدق وحق، والله يشهد على ما أقول، والله أن قلبي يصاب بالوجل ويصاب بالخوف من هؤلاء القوم الذين قتلوه والذين دعوه للمجيء ولم ينصروه، وعلى رأسهم الشيعة الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، لأنهم هم الذين أسلموا الحسين وخانوا الحسين وخاروا أمام الحسين، نسأل الله السلامة والعافية. معي أيها الأحبة، حياكم الله أيها الأحبة جميعا، بارك الله فيكم ونفع الله عز وجل بنا وبكم. طيب أقول بارك الله فيكم يا أخوان، حياكم الله أخي صادق، أهلا وسهلا بك أخونا عبد الرحمن فريبير وجميع الأحبة شاكوش، جميع الإخوان الأكارم، بارك الله فيكم جميعا. أقول كذلك يا أخواني، لو مثل ممثل طلب علي والحسين الأمر بطلب الإسماعيلية في أمثاله، وقال بأن علي والحسين كانا ظالمين طالبين للرياسة بغير حق بمنزلة الحاكم وأمثاله من ملوك بني عبيد، أما كان يكون كاذبا مفتريا في ذلك لصحة علي إيمان علي والحسين ولنفاق هؤلاء وإلحادهم؟ معروف يا أخوان بنو عبيد هم القوم الذين فجروا وقتلوا وأحرقوا مدينة الفسطاط، أحرقوا مدينة الفسطاط، واضح يا أيها الأحبة؟ طيب، فلذلك نحن نقول من شبه عليا والحسين ببعض من قام من الطالبين أو غيرهم بالحجاز أو الشرق أو الغرب يطلب الولاية بغير حق ويظلم الناس في أموالهم أنفسهم، أما كان يكون ظالما كاذبا؟ لذلك نحن نقول للشيعة الذين يحاولون أن يشبهوا أبو بكر وعمر بعمر بن سعد، نقول لهم والله الذي لا إله لو كذبتم، ما كان أبو بكر وعمر قد قاتلوا بالفتنة، بل إن المشبه لأبي بكر وعمر بعمر بن سعد أولى بالكذب والظلم. ثم إن عمر بن سعد على بعده من الخير اعترف بكبير ذنبه وباء بمعصيته، وهو مع ذلك خير من المختار الكذاب، المختار الكذاب الذي ادعى أن جبريل يأتيه بالوحي وأظهر الانتصار للحسين وتتبع إيش يا أخواني قاتليه. فهذا الشيعي شر من عمر بن سعد، هذا الشيعي اللي هو المختار شر من عمر بن سعد ومن الحجاج الناصبي، لأن الشيعي كذب على الله وعلى رسوله، وقد ثبت في صحيح مسلم يا إخواني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير. من هو الكذاب؟ من هو الكذاب؟ الكذاب هو المختار بن أبي عبيد، المختار ابن أبي عبيد، وكان المبير هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. طيب المختار بن عبيد الثقفي يا إخواني أخته زوجة عبد الله بن عمر، وأبوه معروف في وقعة الجسر. لما قيل لابن عمر أن المختار يزعم بأن الوحي يأتيه فماذا قال؟ صدق، لكنه وحي الشيطان. ثم استدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم ما يفترون. فلاحظ يا أخوان، سبحان الله الذي لا إله إلا هو، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثلاثا أقولها. الرافضة يتولون المختار الكذاب، يتولون المختار الكذاب، يتولون هذا المختار الكذاب الذي ادعى بأن جبريل يأتيه بالوحي، سبحان الله، ومع ذلك يبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى. ممن يا إخوان؟ يبرؤون إلى الله من أبي بكر وعمر. والله إنها لا إحدى الكبر، تلك إذن قسمة ضيزة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بحجة أن المختار أظهر الانتصار للحسين وتتبع قاتله. لكن نحن نقول إنكم إذا قلتم عن عمر بن سعد بأنه سيء وأنه كذا، ونحن لا نتفق مع عمر بن سعد بكل ما فعله بالحسين، فنحن نقول والله إن المختار إن المختار بن عبيد الثقفي شر من عمر بن سعد، وإنه شر كذلك من الحجاج الناصبي. ما السبب في ذلك؟ لأن الشيعي كذب على الله وعلى رسوله. من المعلوم أن عمر بن سعد أمير السرية التي قتلت الحسين، مع ظلمه وتقديمه في الحقيقة الدنيا على الدين، لم يصل في المعصية يا إخوة إلى فعل المختار بن أبي عبيد. المختار بن أبي عبيد أظهر الانتصار للحسين وقتل قاتله، لكنه كان من أكذب الناس وكان من أعظم الناس ذنبا، بسبب أنه ادعى والعياذ بالله بأن جبريل يأتيه بالوحي. يكذب ليس على الناس يا أخوان، يكذب على الله، يكذب على الله الواحد الديان، ويكذب على جبريل والعياذ بالله، ويكذب على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا نبي بعده، ولأن الله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأتى هذا الأحمق وجاء هذا الأحمق ثم قال بهذا القول. لذلك يا إخوة نحن نقول بل كان هذا أكذب وأعظم ذنبا من عمر بن سعد. فهذا الشيعي اللي هو المختار شر من ذلك الناصبي اللي هو عمر بن سعد. بل الحجاج بن يوسف يا إخواني خير من المختار بن أبي عبيد. الحجاج كان مبيرا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يسفك الدماء بغير حق، والمختار كان كذابا يدعي الوحي وإتيان جبريل إليه، وهذا الذنب يا إخوان أعظم من قتل النفوس، فهذا كفر، وإن كان لم يتب منه كان مرتدا، والفتنة أعظم من القتل. وهذا باب مضطرب يا إخوة، لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل إلا وفيهم من هو شر منه، ولا تجد أحدا ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه. هذه يا إخوان كذلك قاعدة نفيسة تكتب كذلك بماء الذهب، معي أيها الأحبة، هذه يا إخواني قاعدة نفيسة تكتب بماء الذهب. يعني إيش القاعدة؟ ها معي يا إخوان إيش القاعدة؟ قال وهذا باب مضطرب، لا تجد، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تجد أحدا ممن تذمه الشيعة بحق أو باطل، يعني يذمه الشيعة بالحق أو يذمه الشيعة بالباطل إلا وفيهم من هو شر منه، إلا في الشيعة يا إخواني من هو شر منه. ولا تجد أحدا ها ممن تمدحه الشيعة إلا وفي من تمدحه الخوارج من هو خير منه. يعني لما تقارن بين مدح الشيعة ومدح الخوارج، لا والله مدح الخوارج أفضل، سبحان الله. هذه يا إخوان ترى على فكرة الكلام هذا لما يقول ابن تيمية ترى ما يقول هكذا، يعني كما يقول يعني من كيسه، ها لا لا، مبني على مبدأ تتبع وبحث واستقراء وعمق في النظر، رضي الله تعالى عن ابن تيمية الذي فلق رؤوس الشيعة. فالروافض يا أيها الأحبة شر من النواصب. يقول ابن تيمية رحمه الله والذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. الذين تكفرهم أو تفسقهم الروافض هم أفضل من الذين تكفرهم أو تفسقهم النواصب. وأما أهل السنة المسلمين من أهل السنة يا أخواني، هاي أخواني إيش قال؟ فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضل الصحابة ومناقب الصحابة، ويرعون حقوق آل البيت التي شرعها الله عز وجل لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعل الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون مع هذا يا إخوان مراتب السابقين الأولين، فيعلمون أن لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والأحبة وعمر بن التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيه أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبد به، لا يعبد به. حتى يا إخوان الشيعة الأول أصحاب علي ها ما كانوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه، كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول هيا أخواني خير هذه الأمة بعد نبيها هيا أخواني إيش أبو بكر وعمر، لكن كانت طائفة من شيعة علي تقدمه على عثمان، وهذه مسألة أخفى من ذلك، أخفى من ذلك. لكن أئمة أهل السنة متفقين على تقديم أبي بكر وعمر كما هو مذهب أبي حنيفة ويعني مالك والشافعي وأحمد والإمام الثوري والإمام الأوزاعي والليث بن سعد وسائر أئمة يا إخوة المسلمين من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير من المتقدمين والمتأخرين. أما عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، أما عثمان وعلي كان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما، وهي إحدى الروايتين عن مالك، وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، كان طائفة من الكوفيين يقدمون عليا، يعني يقدمون علي على عثمان، مع أنهم يقولون بقول علي أنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وهي إحدى روايتين عن سفيان الثوري. ثم قيل إن سفيان رجع عن ذلك لما اجتمع به أبو أيوب السختياني وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعلي يا أخواني يدل النص والإجماع والاعتبار. وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفر مثلا أو تقديم طلحة أو نحو ذلك، فذلك في أمور مخصوصة لا في تقديم عام، وكذلك ما ينقل عن بعضهم في حق علي. طيب الآن شيخ الإسلام يا أخواني الحقيقة وهو يناقش ذلك الرافضي ابن المطهر الحلي انتقل إلى موضوع كذلك قاله ذلك الرافضي، قاله يا أخواني ذلك الرافضي. ما هو هذا الموضوع أيها الأحبة؟ قال الرافضي وبعضهم يعني يقصد بعض الصحابة اشتبه الأمر عليه، ها اشتبه الأمر عليه، ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه. ثم قال هذا الرافضي وبعضهم يعني بعض الصحابة قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن كثرة تستلزم الصواب وغفل عن قول الله سبحانه وتعالى وقليل ما هم وقليل من عباد الشكور، باعتبار أنه يعني الصحابة بايعوا أبو بكر بحجة الكثرة، بحجة أنهم كثرة فبايعوا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا يا إخوة كان هذا يعني بطلان ما بعده بطلان، والله إنه من البطلان العظيم جدا، من البطلان العظيم جدا. فيقال لهذا المفتري، يقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا يا إخواني الذين بايعوا أبا بكر ثلاثة أصناف، أكثرهم طلبوا الدنيا وصنف قصروا. لاحظوا يا إخوان شوف سبحان الله هذا الرافضي ها يعني أمر غريب، سبحان الله أمر غريب للغاية، يعني كيف يكون هذا الرافضي يتعامل بهذه الطريقة مع الصحابة، يجعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر يا إخواني ها ثلاث أصناف، أكثرهم طلبوا الدنيا يا إخواني يجعلهم هكذا، أكثرهم طلب الدنيا وكذلك يعني يرى أن صنف قصروا في النظر، صنف قصروا في النظر يعني في النظر الأولى من الصحابة وكذا، وكذلك يا أخواني وكذلك أن يكون هذا لعجز من يعني لعجز من الصحابي ما فهم الموضوع فعجز عن ذلك. طبعا يا إخوة الأكارم هذا كله أيها الأحبة من البطلان الذي ما بعده بطلان. والحقيقة أيها الأحبة الحقيقة تقال أن الرافضة ليسوا أهل عمق في قضية النقد، يظهر لك أنه صاحب نقد وأنه صاحب فقه، لكن في الحقيقة أيها الأحبة ليس ذلك صحيحا وليس ذلك سليما. لما يا إخوان أكارم حينما ننظر إليهم نجد أن الكلام الذي قالوه بأن الصحابة طلبوا الدنيا وأن قسم منهم طلبوا الدنيا وصنف قصروا في النظر وصنف عجزوا عنه لأنه الشر إما أن يكون لفساد القصد أو يكون الجهل، والجهل إما يكون لتفريط في النظر أو أن يكون عجز منه، ثم ذكر أن هذا في الصحابة وغيره ممن قصر في النظر حين بايع أبو بكر ولو نظرا لعرف الحق، يعني على كلام ذلك الشيعي، ها حقيقة هذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد، لأن الرافضة قوم بهت، أن الرافضة حقيقة قوم بهت، فلو طلب من هذا المفتري دليل على ذلك لم يكن لهم على ذلك دليل. طب تفضل أعطيني الدليل على أن الصحابة ها قسم منهم كان يريد الدنيا، ما الدليل؟ سبحان الله يريد الدنيا على ماذا؟ يا رجل يريد الدنيا وهو بايع أبو بكر، هو أبو بكر ماذا أعطاهم؟ يعني حينما تنظر إلى هذا تنظر إلى فعلا المستوى الغريب جدا في قضية الفقه عند أولئك الرافضة، ما في عندهم حتى فقه في النقد، فقه النقد مفقود. طيب السؤال، طيب صنف قصروا في النظر، يعني قصروا في النظر وكل هؤلاء الصحابة موجودين قصروا في النظر، طيب إذا كان علي رضي الله عنه أرضاه تأخر قليلا عن مبايعة أبو بكر، لماذا لم يقلدوا علي في هذا الأمر؟ وخصوصا أن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه بويع وفي النفوس ما فيها من حب الإمارة وحب الرياسة وحب المخالفة، لماذا لم يخالف أحد؟ هل أبو بكر رفع عليهم السلاح؟ هل أبو بكر رفع عليهم السيف؟ هل أبو بكر قال لهم بايعوني وإلا قتلتكم؟ بالعكس أبو بكر رضي الله عنه وارضاه إيش قال؟ قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيتم فلا طاعة لي عليكم. يعني الأمر ما أدري كيف يأتي هؤلاء الرافضة ويبهتون، لكن سبحان الله العظيم يا إخواني، الله عز وجل قد حرم القول بغير علم، فكيف إذا كان المعروف ضد ما قاله؟ فلو لم نكن نحن عالمين بأحوال الصحابة لم يجوز أن نشهد عليهم بما لا نعلم من فساد الصف والجهل المستحق، يعني مستحق الخلافة. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء حاججتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يحاجج الله عنهم يوم القيامة. وقال الله عز وجل ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فكيف إذا كنا نعلم أنهم كانوا أكمل هذه الأمة عقلا وعلما ودينا؟ وقد قال ابن مسعود يا إخوان رضي الله تعالى عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. وقد رأى أصحاب محمد أن يستخلفوا أبا بكر، سبحان الله، رأى أصحاب محمد أن يستخلفوا أبا بكر، كل الصحابة رأوا أن يستخلفوا أبا بكر، سبحان الله العظيم. أليس ذلك من الإجماع؟ حتى الرافضة عندهم الإجماع، يعني قضية الأخذ بأقوال العلماء الذين عندهم وكابرهم لقضية معتبرة، فكيف يقولون إنه الكثرة لا تعني الصواب؟ نعم الكثرة لا تعني الصواب، لكن جميع الصحابة الذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اتفقوا على أبي بكر، ثم إن علي بايع أبي بكر بعد ذلك. ولذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رضاه يا أخواني لما امتدح الصحابة قال من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله أفضل هذه الأمة وبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، تعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على هدى المستقيم. هذه الرواية رواها ابن بطة في إسناده عن قتادة، وروى هو وغيره عن زر بن عبيش. فهذه يا إخواني بضد ما ادعاه هذا الجاهل عليه من طلب الدنيا والجهل والعجب والتفريط، بل للصحابة كمال العلم وحسن القصد وهم خير القرون، ولكن يا ما فعل الجهل والرفض بأهله فنحمد الله على العافية. الله أكبر، والله هذا كلام عظيم جدا لشيخ الإسلام. فعلا ماذا فعل الجهل والرفض بأهله فنحمد الله على العافية، فإن الرفض مأوى شر الطوائف، الرفض مأوى شر الطوائف كالنصيرية والإسماعيلية والملاحدة والطرقية وأهل الجبل والبوادي والقرمطة الذين وأهل القرامطة الذين ما بينهم وبين العلم معاملة. قال ابن القاسم لما سئل مالك عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت أحدا ممن افتدي به يشك في تقديمهما. ثم كذلك يا إخواني يقول ذلك الرافضي بعضهم يعني علي طلب الأمر بنفسه بحق وبايعه الأقلون، يعني أنه علي طلب الأمر بنفسه بحق وأن الذي بايع علي الأقلون، فنقول له باطل هذا بلا ريب، بل إن السنة والشيعة اتفقوا على أن علي لم يدعو إلى مبايعته إلا بعد مقتل عثمان. يعني يا أخواني علي هل دعا إلى مبايعته أيام بيعة أبو بكر؟ لم يحصل هذا حتى في كتب الشيعة. طيب أيام عمر ما حصل، أيام عثمان ها يا إخواني ما حصل، بعد مقتل عثمان طلب البيعة ولم يبايعه أحد إلى ذلك الوقت. أكثر ما يقال كان فيهم من يختار مبايعته، يعني كان هنالك أناس يختاروا مبايعة علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ذلك الرافضي وإنما كان مذهبنا واجب الاتباع لأنه أحق المذاهب وأصدقها وأخلصها عن شوائب الباطل وأعظمها تنزيها لله ولرسوله. لعلنا يا إخوان نقف عند هذا الحد، لأنه يا إخواني هذا الحد يعني يحتاج إلى إسهاب وإفاضة واستفاضة في الرد على أولئك الرافض الذين الحقيقة كلما يأتي ذلك الرجل فيقول كلمة يرد عليه ابن تيمية ويكر عليه ويعطيه بفضل الله سبحانه وتعالى بدل الصاع من الباطل أصواع من الحق، تردم ذلك الصاع الباطل فيزهق فإذا هو باطل وله الويل مما يصفون فضل الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يا أخواني من نعم الله عز وجل على ابن تيمية أنه لم يأتي إلى الآن أحد يستطيع أن يرد على كتاب منهاج السنة. يبقى شوكة في حلوق الشيعة وطعن في خاطرة الشيعة، لا يستطيعون أن يقفون أمامه ولا يتكلمون أمام كتابه، لأنه فعلا كتاب قد ألفه ذلك رجل بعد نظر عظيم وعمق كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم روح ابن تيمية رحمة واسعة، وأن يجعلنا وإياكم للحبة ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم جميعا ووفقنا وإياكم، وشكر الله لكم.